أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. شهر صحاح 517. ومنهما يدعونه مؤكدا لنفسه أو غيره، فالمبتدا نحو له علي ألف عرفة، والثاني كابني أنت حقا صرفة. هذا بحثنا كان البحث في ماذا؟ في المواضع التي يحدث فيها عامل المفعول المطلق، عامل المصدر وجوبا. ذكرنا كم موضع، هذه له ضوابط بعد طرق ضابط وجوبا قياسا، وجوبا قياسا لو ضوابط. ذكرنا كم موضع على ما وصلنا، كم موضع؟ ثلاثة ظاهرا لك. هذا الموضع الرابع والخامس يمكن، يعني للتفكيك، من المواضع التي يحدث فيها عامل المفعول المطلق إذا كان المصدر المفعول المطلق مؤكدا لنفسه أو مؤكدا لغيره. هذا يسمونه هكذا، يسمى مصدر مؤكد لنفسه مفعول مطلق. ها؟ يمكن أعتبر أربعة وخمسة يعني بالتفكيك، لأنه جعله موضع واحد باعتبار أنه مؤكد، يسمى مؤكد، لكن تارك أن يكون مؤكد لنفسه، تارك أن يكون مؤكد ماذا لغيره، هكذا يسمى. لذا يقول ومنه ما يدعونه مؤكد، يدعونه يعني يسمونه، النحاة يسمونه مؤكد، مؤكدا لنفسه أو مؤكدا لغيره. المؤكد لنفسه ماذا؟ هو الذي يقع بعد جملة، هذه الجملة لا تحتمل معنى غير معنى المصدر، معناها معنى المصدر الذي بعدها، يعني مضمونها، مضمون الجملة هو مضمون المصدر، معناهما واحد. فهذا يؤكد، يؤكد نفس المضمون، المصدر يأتي بعد الجملة يؤكد نفس المضمون، فعندها يكون هذا المصدر منصوب مو بالجملة، ليس بالجملة، وإنما هو منصوب بفعل محذوف. كما يمثل هذا المثال عفوا شوي أنا صدري اليوم، له علي ألف، له علي ألف، هذا له علي ألف جملة هذه. فجل واحد يقول لزيد علي ألف، هذا اعتراف لمو اعتراف؟ هذا اعتراف. يجي بعد المصدر هكذا يقول له علي ألف عرفا، عرفا يعني اعترافا، اعترافا مصدر، عرفا اسم مصدر، عرفا أي اعترافا، وهذا هي نفس الجملة معناها الاعتراف، له علي ألف واعتراف يعني. فهذا المصدر بعدها يؤكد نفس المضمون، لا يؤكد شيء آخر، أكد نفس المضمون، كأنه مرتين قال اعترفوا اعترفوا، هذا القائل كأنه مرتين قال ماذا؟ اعترف اعترف، صح؟ هذا يسموه، هذا يسمونه مفعول مطلق مؤكد لنفسه، يعني يؤكد نفس الجملة التي مرت قبله، يعني الجملة التي قبله لا تحتمل معنى آخر، فقط هذا المعنى، معنى آخر ما فيها. له علي، طبعا له خبر مقدم جامد يتعلق بمحل الخبر المقدم، وألفون مبتدا مؤخر، وعلي لا تلاحظون الإعراب، يقول علي يتعلق بمحذوف حال، حال من الضمير المستكن والمستتر في الخبر. أي هسه له علي من جار مجرور، له جار مجرور، يقولون يسمون الجار المجرور إذا تعلق بمحذوف نفعل عموم يسمونه جار مجرور مستقر، وأن جار مجرور لغو. هذا الذي يتعلق بعام بفعل خاص، بفعل خاص سواء كان معلوم أو مذكور أو محذوف يسمونه لغو. يعني ماذا لغو؟ لأنه ما في ضمير مستتر، وإنما بفعله. كتبت بالقلم، بالقلم هذا جنب يسمونه لغو، يعني لغو يعني ما في ألغية عن الضمير، في ضمير الضمير، وإنما كتبت أنا، كتبت أنا. لكن إنما نقول مثلا زيد في الدار، زيد في الدار، هذا في الدار متعلق بمحذوف من أفعال العموم، يعني زيد مستقر أو استقر في الدار، هذا مستقر أو استقر في ضمير هو أم لا؟ في ضمير هو. إذا حذفنا الضمير يقولون إنه حتى كذا هذا الضمير الذي كان في استقر يأتي ويستقر في أين؟ في الجار المجهول، لأنه زيد استقر في الدار، استقر هو الخبر. عندما نحذف العامل من هو الخبر الآن؟ هو الجار المجهول يكون خبر. عندما نقول خبر يعني نائب عن الخبر حقيقة، ألا نسميه خبر شبه جملة؟ هو متعلق بالخبر، أن حذفنا الخبر هو صار خبر، هنا نابع عن الخبر. بلي بل على لا تلاحظ، يقول من المواضع التي ينوب عن يحذف الخبر ويسد مسده شيء آخر، هنا أيضا حذف الخبر وسد مسده شبه الجملة، يعني جار مجهول سد مسدا. لا لا أخي أقدر أوضح هذا الشيء بعد ما أصلا. فهذا في الدار مثلا هذا يكون سد مسد الخبر واستقل فيه الضمير الذي كان في الفعل الذي حذفناه. هذا رأيي شخص الخبر، لكن هو متعلق بخبر مشهور، يعني متعلق بخبر محدود هذا مشهور. لا تلاحظ بني يعني يقول نفسه هو الخبر أو متعلق بخبر أسب بناء مثلا من بنائي الآن. أنا ما أقول حتما هذا المتلم، مسألة مبنى بناء على أن الجار المجهول سد مسد الخبر، بناء على هذا يقولون استقل فيه الضمير، لذا يسمونه ظرف أو جار مجرور ظرف مستقر، يعني استقر به الضمير. بناء اسم المسألة مبنائية، يعني مثل طيب ما تفضل ثلاثة أقوال مسألة مبنائية. حتى نجي لهذا المثال، له علي ألف، له هو الخبر تعلق بمحذوف أو الآن سد مسد الخبر، هذا هو الخبر، وألف مبتدأ، علي جار مجرور ثاني، هذا ممكن نقول إذن يتعلق بنفس الخبر، نفس الخبر يعني كلاهما له وعلي اثنيناتهم يتعلق بالخبر المحذوف، أو نقول له هو الخبر وعلي جار مجرور يتعلق بمحذوف حالة، حال من إيش؟ لا من الضمير المستقر له، يعني محدثنا الفعل هذا سد مسده له معرفة أصبحت، يعني ما صح أصبحت معرفة، لا أقول علي حال أصبحت يقول من الضمير له، يعني معرفة أصبحت يعني معرفة معرفة لا مبينة وليست مبينة، أو نقول للضمير المستقر، ما نقول استقر استقر تقديره هكذا، استقر له علي ألفون. ولذا يقولون يقول في هذا المعنى يقولون أنه أفي الله شكون فاطر السماوات، الجار المجهول يعمل عمل يعمل ويرفع بعده شكون يكون فاعل، إن الآن في هذه الجملة أفي الله شكون فاطر السماوات الأرض، في الله نقول خبر مقدم وشك مبتدا مؤخر، او نقول في الله جار مجرور اعتمد على الاستفهام وشك فاعل، يجوزون ان يعمل الجار المجرور والضار عمل الفعل يعني يرفع. لماذا يقول؟ لانه نادى عن الفعل المحذوف، او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، يقول فيه يمكن هكذا يجوز لنا نعرف، نقول فيه خبر مقدم ظلمات مبتدا مؤخر، او نقول فيه جار مجرور صفه لصيب وظلمات فاعل بفيه، يعني فيه عمل بظلمات، يعني يجوزون هذا الوجه. لماذا يجوزون؟ لما في الجار المجرور والظرف من رائحة الفعل، يعني يجري مجرى الفعل ويعمل عمل الفعل، لو هذه القدرة وبناء على هذا له خبر مقدم يتعلق بالمحذوف عليه يكون حال، أو نقول كلاهما يتعلقان بالمحذوف كلاهما خبر مقدم. خرجنا عن البحث. اعتراف المصدر أصلا اسم مصدر. فعلى أي حال لا لا لا ما هو أقدر أقول شوي أقول خف نرجع للبحث مرة ثانية. ما اعترفت عليكم ولا أنا هذا كلام هذا مو اعتراف يعني. لا لا قصدي لا لا أقول خف صار سوء تفاهم مو قصدي يعني الاعتراف وكذا لا لا أنا أقول خلينا نرجع للبحث مرة ثانية. لا أصلاً مقدمة أنا الأخوة كل واحد إلى حق السؤال، وأنا من يوم الجلسة الأولى قدمت كل أخوة لهم الحق للسؤال، وصل بحث إذا ما يكون فيه سؤال أصلاً ماذا مو بحث مو درس، وأنا أصلاً أرتاح للسؤال ومن أول قدمت. إذا أمكننا الإجابة نجيب، إذا ما أمكننا الإجابة نأجل الجواب. بالدرس حتى ولو خرجنا من البحث أصلاً، حتى ولو خرجنا من البحث هذا في الحقيقة كل بحث وكل درس لا على راحته وعلى راحتهم يعني أنا إذا الدرس كان في جمود وما في سؤال أصلاً ما نعتبر درس هذا. لا أصلاً بالعكس أنا مرتاح ومستقبل الأسئلة، ولا إذا قلت يعني خلينا نرجع البحث هذا مو معناها اعتراض. لا أصلا يعني أصلا لو خذ على راحتنا نسأل حتى لو تأخرنا، أنا ما ملتزم أخلص الكتاب. لا إن شاء الله ما يضايقون أصلا إن شاء الله كبير أصلا يعني حتى لو تأخرنا هذا المجال مفتوح للسؤال. إحنا كل يوم شو صحته يعني شيخنا إذا مثل مفتاحين هتفضلون يعني نصحتكم. لا شيخنا بالعكس أنا أصلا أفتح للسؤال، بس أحيانا السؤال يطول يصير مثلا مباحثة إثنينية ويصير خمس ساعات البحث، هذا أحيانا نقطع هذا إن شاء الله نأجله. أنا أصلا في أصل الكمال هذا بس كمال الإخوان بس بس لا إشارة المضركة على صحن المصنف برجع بسأل. لا لا هذا المضركة على صحن المصنف أحيانا يصير مباحثة إثنينية بعد ما يصير درس، لا هذا نوقفه السؤال إن شاء الله مثلا نأجله وقت آخر، فقط هذه المسألة وإلا السؤال أخوة على راحة. على أي حال نرجع للبحث، مفعول مطلق هذا ما يسمى مؤكد لنفسه، قلنا مؤكد لنفسه يعني يأتي بعد جملة، هذه الجملة ما تحتمل معنى آخر، مضمون المصدر معناها معنى المصدر. تمام له علي ألف عرفا أي اعترافا، يعني اعترف اعترافا هذا واحد. هذا يعني قلت اعترف اعترافا يعني الفعل المحذوف هنا ما هو فعل اعترف، هو الذي نصب ماذا عرفا او اعترافا. المؤكد لغيره شنو؟ ما هو المؤكد لغيره؟ ياتي بعد جملة، هذه الجملة تحتمل المصدر وغير المصدر يعني مضمونها يعني فيها اسناد اما حقيقي واما مجازي، يعني هذا الاسناد يحتمل ان يكون هذا الاسناد حقيقي او يكون اسناد ماذا مجازي. كما مثل بهذا المثال مثلا يقول انت ابني، انت ابني او انت اخي، هو خلق غير المثال مو نفس مثال الكتاب. انت اخي اخي انت ما يفرق عن تقديم متاخر، انت اخي هذا أنت أخي يحتمل تكون نسبة حقيقية، احتمال هذا نسبة حقيقية للأخوة الحقيقية، ويمكن أن نقول لا أخوة نسبة مجازية يمو الأخوة حقيقية، يعني أنت بمنزلة الأخ لي المحبة والحنون والعاطفة وكذا والارتباط والعلاقة كالأخ. يحتمل هذا أم لا؟ أنت أخي عندما نقول، فعندما نقول أنت أخي حقا هذا حقا صارت الجملة نصب الأخوة الحقيقية، الأخوة ماذا؟ الحقيقية. هذا يسمى إصطلاحا يسمى مؤكد لغيره، مؤكد لغيره على أو أبوه إذا أن تبني حقا أكد هذا الجانب يعني. لا يعني هذا اثنين إيش من اثنين بعد من إيش من هذا أخ عاد لاني إيش من الثلاثة هل بعد ما أدري هذا مسألة ترجع للعرف وكذا ما يعبر أخ حقيقي يعني. لذا يقول ومنه ما يدعونه يعني يسمونه مؤكدا لنفسه أو غيره خلاص. فالمبتدا يعني فالأول هذا المبتدا يعني فالقسم الأول فالأول من هذين الاثنين نحو له علي ألف عرفة هذا مثال للأول للمؤكد لنفسه هذا للمبتدا الأول المؤكد لنفسه والثاني هذا المؤكد لغيره والثاني كبني أنت حقا صرفا هذا بعض صرفا نعتبره نعت لي حقا أو مفعول مطلق ثاني حقا نعت للمفعول المطلق حقا المفعول المطلق صرفا نعت للمفعول المطلق. زين الشيخ حسين أنت متفضل أقوى لا الشرح الشرح من المصدر المحذوف عامله وجوبا ما يسمى المؤكد لجنس الجنس فالمؤكد هو الواقع بعد جملة لا تحتمل غيره نحو له علي ألف عرفا أي اعترافا فاعترافا مصدر منصوب لفعل محذوف وجوبا والتقرير أعترف اعترافا ويسمى مؤكدا لنفسه لأنه مؤكد للجملة قبله وهي نفس المصدر بمعنى أنها لا تحتمل سواه وهذا هو المراد بقوله فالمبتدأ أي فالأول من القسمين شو عند المبتدأ فالمبتدأ وش يصير هي فالمبتدأ بالصفان هو حق الإطلاق فالمبتدأ لأنه أبدل الهمز أبدل الهمز ألفا أبدل الهمز فالمبتدأ أبدلها ألفا قالت المبتدا فالمبتدا أي فالأول من القسمين المذكورين في البيت الأول والمؤكد لغيره هو الواقع بعد جملة تحتمله وتحتمل غيره فتصير بذكره نصا فيه نحو أنت اثني حقا فحقا مصدر منصوب فعل محذوف وجوبا والتقدير فحقه حقا وسمي مؤكدا لغيره لأن الجملة قبله تصلح له ولغيره لأن قولك أنت إني يحتمل أن يكون حقيقياً وأن يكون مجازاً على معنى أنت عندي في الحلو بمنزلة ابني فلما قال حقاً فإن نصر بأن المراد الغلوب حقيقة فتأثرت الجملة بالمصدر لأنها صارت به نصاً فكان مؤكداً لغيره لوجوب مغايرة المؤثر للمؤثر فيه أحسنتم فتأثرت الجملة بالمصدر هذا الجملة تأثرت وصارت نصا فيه لأن صارت به نصا فكان مؤكدا لغيره المصدر إن المصدر مؤكدا لغيره يعني ما كيف لغيره لوجود مغايرة المؤثر وهو المصدر للمؤثر فيه وهو الجملة فغيره يعني هذا المصدر أثر غيره يعني أكد غيره وهي الجملة أكدها ما أكد نفسه أكد الجملة صح عند مؤثر ومؤثر المؤثر المصدر والمؤثر الجملة فالجملة غير المصدر بهذا المعنى قال يعني مؤكد لغيره كذاك بالتشبيه يعني المصدر صاحب التشبيه بالتشبيه يعني صاحب التشبيه يعني المصدر بالتشبيه يعني كذلك يحدث ماذا عامله كذاك كذاك الذي مر علينا كيف أنه يحدث عامله كذلك هذا المصدر الذي هو جاء به للتشبيه كذاك ذو التشبيه بعد جملة هذا قيد بعد جملة احترازية هذا قيد احترازي يعني كيف قيد احترازي لأن قد يأتي مصدر تشبيه للتشبيه لكن غير مو واقع بعد الجمل واقع بعد مفرد إذا كان واقع بعد مفرد هذا لا يعني ما يدخل في هذا الباب. يجب رفعه بعد، رفعه واجب لا يجب نصبه. أنا بحثنا ماذا في المصدر المنصوب، لذلك يجب رفعه ويكون خبر يعني خبر المبتدأ قبل مفرد، المفرد يكون مبتدأ وهذا يكون خبر له، لأن خارج عن البحث، البحث يكون في المصدر المنصوب. كذلك التشبيه بعد جملة كليبك كليبك، هذا اللي بكاء اللي بكاء أن، لكن بكاء ألف ممدودة، بكاء ألف مقصورة، يعني الآن بكاء كمثلا عصان رحان، يكون مثلا تقول هذه عصان، هذا مبتدأ عصان خبر بضم مقدر على الألف المحذوفة، صح؟ كذلك لي بكن لي خبر مقدم، بكن مبتدأ مؤخر، وبكن مرفوع بضمة مقدرة على الألف المحذوفة. هذا التنوين التنوين هذا التنوين هو أصله للألف، لكن الألف ما تقبل ما تقبل الحركة، حذف الألف والتنوين إجى على الكاف لحق الكاف، مثل عصوان عصاون، هذا التنوين هو للواو، الواو على عصاون، أبدلت الواو إلى ألف لتحرك انفتح ما قبلها، بعد ما تقبل الحركة تصبح ساكنة، والتنوين سنون ساكن، الألف تحذف، قال على هذه هكذا تحذف الألف، التنوين يلحق ماذا؟ يلحق بالفتحة، فتحة الصاد. كذلك بكر أصلا مثلا بكاون بكاون مثلا أو بكايون بكيتو يا بعد بكايون، الياء حرف علة متحرك ما قبل فتحة يقلب إلى الألف، إذا قلب الألف يصبح ساكن، الألف ما يقبل الحركة يصبح ساكن، الألف ساكن التنوين مو ساكن، ويحذف الألف التنوين يلحق بحركة الكاف بفتحة الكاف، نقول بوكن، يعني ملاك لفظها مو بس بالخط مو الكتابة، تلفظ التلفظ، ما نقول بوكن باء كاف بوكن، يعني الألف الألف حذفت التقاء الساكنين والتنوين لحق بماذا بالكتاب. على أي حال نقول له خبر مقدم بوكن مبتدأ مؤخر مرفوع بضم مقدر على الألف المحذوفة، منع من ظهور التعذر، مو التعسر التعذر، فصار جملة اسمية. كذاك التشبيه بعد جملة كلي بوكن بوك الشهر هذا بكاء بكاء ذات عضلة، عضلة يعني مشكلة، يعني الذي له مشكلة ومصيبة نائبة، هذا بكاء بكاء بكاء ذات عضلة، المشاهد هذا بكاء مفعول مطلق منصوب بفعل محذوف، يعني يكفي بكاء ذات عضلة، كما هو ينشرح في الشرح يقول يبكي بكاء الثكلة ذات عضلة، عن الثكلة عضلة لها مصيبة مشكلة بل هي الثكلة، لي بكاء لي بكا بكاء ذاتي عضلة، يعني أبكي بكاء أبكي بكاء أبكي بكاء، هذا بكاء منصوب بفعل محذوف مو بالجملة بعد بفعل محذوف. الشيخ فضل هنا أي كذلك يجب حذف أمر المصدر إذا قصد به التشبيه بعد جملة مستملة على فاعل المصدر في المعنى، نحو لزيد هذه الجملة الآن لزيد صوت، هذه الجملة جملة اسمية لزيد جاء مجرور خبر مقدم صوت لزيد صوت التشبيه هذا الآن شبه صوت زيد بصوت، ومثلا لي بكن بكاء شب بكاء ذات، شبه بكاءه ببكاء ذات بكاء التكلة أو بكاء ذات عضلة. تفضل. وله بكاء بكاء التكلة وصوت حمارين مصدر تشبيه وهو منصوب بفعل محذوف وجوبا، والتقدير صوت صوت حمارين وقبله جملة وهي لزيد صوت مستمد على الفاعل بالمعنى وهو زيد، وكذلك بكاء التكلى منصوب بفعل المحذوف وجوبا والتقدير يكفي بكاء التكلى. نعم خب ذاك ذنب، ولكن مثال في البيت بعد هذا مو ذنب، يعني قاعد يبين بكاء يشبه بكاء ببكاء التكلى. نعم هذا مبتدا وخبر بعض صار لما تقدم عليه الجملة بكاؤه عن المبتدا. بكاء مبتدا، بكاء استكلا خبر، صوته صوت حمار، صوته مبتدا. أما هذا ما يصير صوت أي أفضل هذا المثال هذا مثل العدمية في الفترة التربوية. وكذا لو كان قبله جملة وليست مشتملة على الفاعل في المعنى. لاحظ الآن لبكان في المعنى الآن يظل اسميا، لكن معنان مشتمل على يعني أبكي أنا لبكان هنا لي خبر مقدم، بكان مبتدا مؤخر، مبتدا وخبر مو فعل وفاعل، لكن الآن لبكان يعني أنا أبكي بعد يعني قاعد يشبه بكان في المعنى، معنى فيها فعل لا لفظا لا في التأكيد، لكن ما قل لي بكاء يعني أبكي بكاء، أبكي بكاء، ولكن هذا بكاء مبتدأ وخبر ما يشتمل على ضمير، وإنما هو الآن يبين أن هذا البكاء بكاء التكلى فقط، لكن من فعل هذا البكاء مو شخص مو معين. فإذا هذا بكاء، بكاء التكلى أيضا هذا خارج عن البعد. كذا وكذا لو كان قبله جملة وليست مشتملة على الفعل في المعنى، نحو هذا بكاء، بكاء التكلى، وهذا صوت، صوت حمار، ولم يتعرض مثلا في هذا الشرط لكنه مفهوم من تمثيله. فإذا لابد أن تكون الجملة الواقعة قبل المصدر مشتملة على ضمير في المعنى، لأن لا في لفظها، في المعنى فقط. أخو زي إذا إجتماع في أدمون بروس مثلاً لزيد، هذا كافي، هذا هو الفعل في المعنى له، لي لزيد في، لكن هذا صوت ما في مع فعل، ونفس المجرور بحذف الجار هو فعل في المعنى لا في اللفظ، لا في التجوب ولا في الجملة في اللفظ وفي الإعراب، مبتدأ وخبر مو فعل وفاعل. لا لا يجوز ذلك. المفعول له ينسب مفعولا له المصدر إن أبان تعليلا كجد شكر ودن، وهو بما يعمل فيه متحد وقتا وفاعلا، وإن شرق فقد فاجره بالحذف وليس يمتنع مع الشروط كالزهد ذا قنع. قرأنا على كم قسم من المفاعيل، المفعول به قرأنا هنا مفعول المطلق، بل فقط المفعول المطلق قرأنا، لا يعني باب التنازل يعني. هذا المفعول الثاني المفعول له، أولا يعرف المفعول له، يقول ينصب مفعولا له المصدر، فنعرف أن المفعول المطلق لابد أن يكون ماذا؟ مصدرا منصوبا، مصدرا منصوبا، ينصب مفعول، ينصب حال كونه مفعولا له، يعني ينصب على المفعولية على أنه مفعول له. ما هو المصدر؟ هذا شرط من شروط المفعول له، لابد أن يكون ماذا؟ مصدرا منصوبا. المفعول المطلق أيضا مصدر منصوب، الفرق بينهما إن أبان تعليلا، يعني نعرف أن المصدر يبين علة وقوع الفعل لا لتأكيد الفعل الذي قبله، جاء به ليبين علة معنى وقوع الفعل. مثلا نقول ضربت زيدا تأديبا، تأديبا مصدر، تأديبا مصدر منصوب، مبين لعلة وقوع الظالم، أبان تعليلا، مصدر مبين تعليلا، ينصب مفعولا له المصدر إن أبان. أبان يعني أظهر، أظهر ماذا؟ تعليلا. تجد شكرا، جود شكرا، هذا شكرا مصدر، أبان تعليلا يعني بين علة وقوع الفعل هذا هو منصوب، وليس من لفظ الفعل المتقدم. وجن يعني وجن مثلا شكرا، وهو من شرائطه وهو بما يعمل فيه متحد وقتا وفاعلا. من شرائطه متى ينصب هذا الفعل؟ طبعا نصبها جائز وواجبها اخواني، ما طب على جد جان يدين، جان يدين جن فعل امر من جان يدين، جد من جاد يجود، دين من داني دين فعل. الشاهد جد شكرا، ودين هذا تكمل في البيت بعد، وهو لما يعمل فيه متحد وقتا وفاعلا. لا هذا المفعول له المصدر المنصوب على أنه مفعول له، متى ينصب؟ يجوز نصبه إذا كان متحدا مع العامل الذي قبله، الذي وجاء لي بيان لبيان علته، تعليل الله، لا بد أن يكون متحد معه، متحد معه في شيئين، في الوقت وفي الفعل، يعني وقتهما واحد، وقت الفعل ووقت المصدر المفعول له واحد. لا يكون مثل واحد في الماضي الفعل ماضي والمفعول له حال، أو واحد حال وواحد مستقبل، لا يكون وقت واحد، كلاهما مستقبل، كلاهما حال أو كلاهما ماضي، وقتهما واحد، الفعل أيضا واحد، يكون الفعل واحد، يعني فاعل الفعل وفاعل، في الأمثلة تأتي هذه، فاعل الفعل وفاعل المفعول له واحد. بهذه الشرائط فإذا كم شرط؟ مصدر، بد أن يكون مصدر واحد، أن يكون مبينا علة وقوع الفعل، اثنين أن يكون متحدا مع العامل في الوقت، أن تكون متحدا معه ماذا؟ في الفاعل. في هذه الأربع الشروط، إذا فقد واحد من هذه الشروط بعد لا يجوز النصب، بل يجب الجر، لا بد أن يجر بحذف علة، يعني بحذف دال على العلة. أنا ما قلت اللام فقطها، لا، حذف من حروف التعليل، مين أو اللام أو الباء، هذه الحروف التي ماذا تفيد التعليل، لابد أن يجاب، يعني يجب أن يجاب. لكن إذا اجتمعت الشرائط هذه كلها اجتمعت، يجوز نصبه، نقولها يجوز نصبه، لا يجب، يعني يجوز النصب ويجوز أيضا. وبعدين إن شاء الله يذكر أنه أصلا المفعول له ثلاث حالات. شلون ثلاث حالات؟ ثالثا يكون معرف، ثالثا يكون مجرد، أولا نقول مجرد من الألف فاللام والإضافة، هل يقول نصبه أرجح أو لا؟ ثالثا يكون مضاف، وثالثا يكون ماذا؟ معرف بالألف فاللام. في الحالة الأولى، في حالة أنه إذا كان مجردا نصبه أولى من جره، إذا اجتمعت الشرائط. وهنا إذا كان الألف فاللام لا، جره أولى، جره إذا كان مضان ذاك وهنا متساوي، إذا نقع إن شاء الله. حالات ثلاثة، في الحالة الأولى إذا كان مجردان يكون النصب فيه على المفعولية، على المفعول له، هذا أولى من جره، ويعني يجوز جرها ولكن نصبه أولى إذا استمعت الشرائط. نقول لذا يقول ينصب مفعولا له المصدر إن أبان تعليلا كجد شكرا ودن، وهو بما، يعني المصدر هذا المصدر مفعول له، وهو بما يعمل فيه، بما يعمل فيه متحد، يعني مع الفعل الذي يعمل في هذا المصدر متحد، متحد من جهة ماذا؟ وقتا وفعل، يعني من جهة الوقت ومن جهة الفاعل. وإن شرط فقد، إذا فقد الشرط من هذه الشروط تجره بالحرف، يجره يعني وجوبا، يعني يجب جره بالحرف، يعني بحرف الجر المفيد للتعليل، وليس يمتنع مع الشروط، يعني ليس يمتنع الجر، ليس يمتنع عن ليس يمتنع الجار مع الشروط مع وجود الشروط هذا اللي تذكرناها الأربعة وليس يمتنع مع الشروط كزهد ذا قنع هذا تركيبها فذا قنع لزهد من المثال نفهم ماذا نفسه أيضا فيها أن المفعول لا يجوز تقديمه على عامله فقال لزهدين ذا يعني زهدان ذا قنع زهدان أصل زهدان ذا أصل الجملة ذا قنع ذا قنع يعني هذا ذا اسم إشارة يعني هذا قنع زهدان مفعول له يجوز جاوبه نقول هذا ذا قنع لزهد ويجوز تقديمه لزهد ذا قنع أو زهدا ذا قنع لا مو ضرورة يعني ما الموقع ضرورة يعني جائز أصلا جائز تقديمه شيخ نبيك فطرة شيخ على المفعول له هو المصدر المفعول علة هذا تعريف المفعول المشارك لعامله الوقت والفاعل يعني مو الآن الشروط ثلاثة يعني كل مصدر مفهوم علة مشارك لعامله لكن أن من التفكيك مشارك لعامله في الوقت وفي الفاعل نقول جد شكران فشكران مصدر وهو مفهم للتعليل لأن المعنى لأجل الشكر ومشاركة ومشارك لعامله شنو؟ لا شنو المشارك؟ ومشارك شنو المشارك؟ مشارك مشارك ومشارك ومشارك لعامله وهو جد في الوقت لأن زمن الشكر هو زمن الجود لا جد شكرا كلام وقتهما واحد الآن نعم وفي الفاعل لأن فاعل الجود هو المخاطب وهو فاعل الشكر نفسه هو فاعل وكذلك ضربت ابني تأديبا كتأديب المصدر وهو مفهوم للتعليل هذا يقول علامة المفعول إذا تريد تعرف أن المفعول له ما هو اسأل هذا السؤال خلي يقع في جواب لما فعلت هذا الفعل لما ضربته أو لما أجود يقول جد لما أجود جد شكرا لما أجود شكرا يقع في جواب لما يقع في جواب لما نعم. وهو مشارك لضربت في الوقت والفعل وحكمه جواز النص إذا وجدت فيه هذه الشروط إذا أو إن وجدت عندك إن وجدت نعم. في فرق بعد في أجل فيهم هذا في الحروف الشرطية أجل في التحرق هذا سمع على بالي يعني إذا تختلف صحيح المعنى بين ها إيه نعم يختلف إيه نعم. في التحقيق وغير التحقيق في المعاني واحد يرجع المعاني إذا وقعت الواقعة يعني تقول إن وقعت الواقعة إذا طلعت آتيك إذا طلعت الشمس أو إن طلعت الشمس إذا طلعت الشمس قد أمر تحقق الوقوع ما هو متحقق المشكو في يعني في أكو اختلاف بين إذا وبين إن من حيث المعنى مو طبعا كلام يحتاج شرط وجواب طبعا إن عاملة وإذا ليست عاملة لكن هذا ما وراء هذا في المعنى يكون مقطوع الوقوع هذا الشرط نعم في المعنى تظن إن وجدت فيه هذه الشروط الثلاثة يعني المصدرية وإبانة التعليل واتحاده مع عامله في الوقت والفعل طبعا في الإبانة هي أثرها إذا أو أنت هنا ما في تأثير يعني فإن فقد شرط من هذه الشروط تعين جره بحرف التعليل وهو اللون أو من أو في هذا كل هذه الحروف الأربعة هذه يؤتى بها للتعليل نعم يعني السمان يقول من حصر لكن غالبا هي هذه اللام هو يقين للتعليل أصلا موضوع للتعليل، بقية الحروف هذه مو موضوع للتعليل، وإنما هي من معانيها التعليل، لأن يعني كل حرف من حروف له معاني متعددة من معانيها، لكن مو نص في التعليلها، اللام نص في التعليل. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق، يقول هذا من التعليل، يعني لأجل الصواعق. بلي اثنين أبنى اثنين لا هذا المد مفعول لأجله ومن الصواعق يمي في التعليل كلاهما من الصواعق حذر يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق يعني من أجل الصواعق من أجل الصواعق حذرا والجر طبعا الصواعق والجر لا أدنى مفعول لأجله وأدنى من يفيد التعليل أقول من يفيد من مو مفعول لأجله جار مجرور يفيد التعليل وحذر لا مفعول لأجله نعم إذا أردت أن نعرف هذه الآية الشريفة حذر مفعول لأجله مفعول لأجله يعني للحذر ولكن من الصواعق من يفيد التعليل أقدر أقول فمثال عدمت فيه المصدرية قولك جئتك بالسمي هذا كيف؟ هذا بعد ما السمي مو مصدر السمي مو مصدر اسم ذات يعني مو مصدر فإذا لا يجوز النصب ما نقول جئتك السمنة أو سمنا لماذا؟ لأن السمي مو مصدر يجب جره ومثال على من يتفق معانيه في الوقت جئتك اليوم لإكرام غدا جئتك اليوم لكن لأي شيء إكرام غدا لأكرمك مثلا أو لأكرمني لا يجوز النص لا يجوز النص لأنه اختلف الوقت لكن ما جئتك اليوم إكرامه لا هذا معنى يجوز نصبه ومثال على نيته أن عملي كفاعا جاء زيدا لإكرامه عمر الله جاء زيد لإكرام عمر له يعني هذا فعل المجيء وفعل الإكرام مو واحد جاء فعل المجيء زيد وفعل لكن فعل الإكرام من هو عمر صح الله فعل المجيء زيد ولكن فعل الإكرام زيد لا ليس بزيد وإنما هو عمر فاختلف العامل لا تهمه يعني اسمه يخلع المفعول له الى او يخلع المفعول له يعني نقول لا التعليل التعليل موجود تعليل العله موجوده التعليل موجود لكن هذا ما يسمى مفعول له اصطلاحا ما يسمى مفعول له يسمى جار مجرور مجرور بحذف العله التعليل موجودنا معنى التعليل لكن هل يسمى مفعول له او مفعول لاجله او من اجله لا ما يسمى يسمى جار ومجرور ولكن حذف الجر حرف الا نعم ولا يمتنع الجر بالحرف مع استقام الشروط هذا قنع نحن هذا قنع لزهدين يعني والاصل شنو هذا قنع زهدان جداً ولكن يجوز جره يعني مع استكمال الشرائط الشرائط متوفرة موجودة مع ذلك النصب مو جائز فنفهم من بين المفاعيل المفعول لأجله نصبه موجود المفعل مو خمسة المفعول المطلق نصبه واجب بعد مفعول به كذلك المفعول معه المفعول فيه لكن المفعول له نصبه مو واجب نصبه جائز يعني يجوز نصبه ويجوز جوره مع استكمال الشرائط وإذا فقدت الشرائط بل يجب جوره نعم وزعم قوم أن لا يشترط في نصبه إلا كونه مصدرا ولا يشترط استعادته مع عمليه الوصف في العام في الفاعل نعم فيجوز نصب الإكرام فجوزوا نصب الإكرام بل يعني على جاء زيد إكرام عمر الله إكرام عمر لا يقول جائز أو مثلا جئتك اليوم إكراما الإكرام غدا هذا جاء زيد لإكرامه هذا جئتك جاء زيد إكراما على عمرو. لا ما قل الإكرام، لا بعد تحذف حرف الجار، تقول جاء زيد إكراما عمرو الله، إكراما عمرو الله تنصب يعني. يعني يشترطون المصدرية فقط، بقية الشرائط لا يشترطونها. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.